احتفالا بذكرى 5 لرفع القائد العولة المحترم كيم جونغون إلى سلطة الرئاسة العليا لحزبنا ودولتنا، جرت الحفلة الموسيقية من أداء الأوركسترا السيمفونية الوطنية مجدا للقائد كيم جونغون يوم 12 من هذا الشهر في مسرح موران بومبي بيونغيانغ. تفرج عليها كيم يونغ نام عضو هيئة رئاسة المكتب السياسي للجنة المركزية لحزب العمل الكوري، رئيس هيئة رئاسة مجلس شعب العولة لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، وتشير يونغ هي عضو هيئة رئاسة المكتب السياسي للجنة المركزية لحزب العمل الكوري، نائب رئيس لجنة شؤون دولة لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، نائب رئيس لجنة الحزب المركزية، وغيرهما من كبار المسؤولين للحزب والدولة والجيش وكوادر أجهزة الحزب والقوات المسلحة ومجلس الوزراء ومنظمات الشغيلة والوزارات ودوائر المركزية وآملو الأجهزة والمصانع والمؤسسات وأصحاب الفضل في مدينة بيونغيانغ.